نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن ينفعنا بما يعلمنا. شيخ سامي حفظكم الله، هذا سؤال وطلب من أحد الإخوة، يقول: أرجو تفسير قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الآية الكريمة ذكر الله عز وجل فيها مفاتيح الغيب، ومفاتيح الغيب هي الأمور الغيبية التي حجب الله تعالى علمها عن الخلق، فمفاتيح الغيب هي خزائنه التي أخفى الله تعالى علمها عن العباد. يقول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة، والمراد بالساعة ساعة القيامة، وسميت ساعة لأنها أعظم حدث يكون، فلا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. ولهذا لما سأل جبريل عليه السلام، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي إن كنت تجهلها فأنا أجهلها أيضا. ثم قال عز وجل: وينزل الغيث، والغيث هو المطر الذي يحصل به زوال الشدة. وهنا في قول الله عز وجل: وينزل الغيث، ولم يقل: ويعلم نزول الغيث، لأنه إذا كان تنزيله ليس لأحد سواه كذلك علمه يكون عنده سبحانه وتعالى. ثم قال: ويعلم ما في الأرحام، أي يعلم ما في الأجنة قبل تخليقه، وما يحصل له من أطوار وأحوال، وما توصل إليه الطب الحديث من معرفة جنس الجنين بواسطة الأشعة أو غيرها من الآلات، فإنما يكون ذلك بعد تخليقه. ثم أيضا علمهم خاص بجنس الجنين، أيكون ذكرا أم أنثى، دون العلم بصفاته الخلقية والخلقية والعقلية والنفسية، وهل هو شقي أو سعيد، وهل هو غني أو فقير، إلى غير ذلك. ثم قال عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أي ما تدري نفس ماذا تكسب في المستقبل من خير أو شر، وما تدري نفس بأي أرض تموت، من بر أو بحر أو غيره. وإذا كان الإنسان لا يعلم بأي أرض يموت، مع أنه يمكنه الذهاب يمينا وشمالا، فعدم علمه متى يموت من باب أولى. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله: إن الله عليم خبير، أي ذو علم واسع بجميع مخلوقاته، خبير مطلع على بواطن الأمور وعلى خفاياها. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: شيخ حفظكم الله، ما حكم الفتح على الإمام إذا أخطأ في الصلاة؟ الفتح على الإمام في الصلاة يشمل الأقوال والأفعال، فالفتح على الإمام في الأفعال فيما إذا زاد أو نقص، فإن المأموم يفتح عليه بالتسبيح، وهذا أمر واجب. فلو قام الإمام إلى ركعة زائدة وجب على المأموم أن ينبهه وأن يسبح به، ولو ترك شيئا من الصلاة كما لو ترك قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا وجب على المأموم أن ينبهه على ذلك. وأما الفتح على الإمام في الأقوال فإذا أخطأ الإمام في القراءة وارتج عليه، أي التبس عليه، فإنه يشرع للمأموم أن يفتح على إمامه، وهذا الفتح يكون واجبا في القراءة الواجبة وهي الفاتحة، لأنها ركن من أركان الصلاة. وفي غير الفاتحة يكون مستحبا وليس واجبا. والحاصل أن الفتح على الإمام يكون في الأقوال والأفعال، أما الفتح عليه في الأفعال فهذا واجب مطلقا، وأما الفتح عليه في الأقوال فهو واجب فيما يكون واجبا في الصلاة وهو الفاتحة، وما سواها يكون مستحبا. نعم، بارك الله فيكم شيخ سامي وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: هل الأفضل شيخنا حفظكم الله لمن أراد أن يوتر بثلاث أن يصليها بسلام واحد أم بسلامين؟ الإيتار بالثلاث له ثلاث صفات: الصفة الأولى أن يسرد الثلاث سردا بحيث لا يسلم إلا في آخرها، وهذه الصفة قد جاءت صريحة في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يسردهن سردا لا يسلم إلا في آخرهن. وهذه الصفة أيضا هي ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فظاهره أنه يسرد الثلاث سردا، وقد جاء هذا مصرحا به في حديث أبي رضي الله عنه كما تقدم. الصفة الثانية من صفات الإيتار بالثلاث أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة واحدة، وهذه قد جاءت بها السنة أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والصفة الثالثة من صفات الإيتار بالثلاث أن يصليها كهيئة المغرب، أي كصفة صلاة المغرب، بأن يصلي ركعتين ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالثالثة، وهذه الصفة قد ورد النهي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي سنن الدارقطني وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تشبهوا بالمغرب. وعلى هذا فالصفة المشروعة في الإيتار بالثلاث صفتان: الصفة الأولى سرد الثلاث بسلام واحد، والصفة الثانية أن يصليها بسلامين. نعم، بارك الله فيكم شيخ سامي وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا سلم الإنسان من صلاته قبل تمامها ناسيا ثم ذكر، فهل يبني على صلاته السابقة أو يعيد الصلاة من جديد؟ إذا سلم الإنسان من صلاته ناسيا فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يسلم من صلاته ظانا أنها تمت، كما لو سلم من ركعتين في صلاة الرباعية ظانا أنها قد تمت، فحينئذ إذا ذكر أو ذكر فإنه يبني على هاتين الركعتين ويتم صلاته ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل. فمثلا لو أن شخصا صلى صلاة الظهر ثم سلم من ركعتين ثم بعد أن سلم ذكر أو ذكر، فحينئذ يصلي ما ترك فيأتي بركعتين. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين، حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين، فقام إلى خشبة في مقدم المسجد، فجاء رجل يقال له ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فلما تحقق النبي صلى الله عليه وسلم من كونه قد نسي قام فصلى ما ترك. وأما إذا طال الفصل بأن لم يذكر إلا بعد زمن طويل فحينئذ يستأنف الصلاة من جديد. والحال الثانية من حال تسليم الإنسان من صلاته ناسيا أن يسلم من ركعتين في صلاة الرباعية معتقدا وجازما أنها قد تمت، كما لو سلم من ركعتين في صلاة الظهر بناء على أنها صلاة الفجر، ففي هذه الحال لا يبني على صلاته لأنه سلم معتقدا تمام صلاته وأنه لا نقص فيها، فهو قد سلم من صلاة غير الصلاة التي هو فيها فلا يبني عليها، بل يجب عليه أن يستأنف. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة وردت للبرنامج هذا سائل يقول: هل يشترط في المسح على الجبيرة أن يلبسها على طهارة؟ لا يشترط في المسح على الجبيرة أن يضعها على طهارة لأمرين: الأمر الأول أنه لا دليل على اشتراط وضعها على طهارة، فلم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن توضع على طهارة. والأمر الثاني أن الجبيرة تأتي بغتة، فقد لا يتمكن الإنسان من وضعها على طهارة، فقد يعرض له حادث ويصاب بإغماء وينقل إلى المستشفى وتوضع عليه هذه الجبيرة وهو لا يشعر، أو قد يحصل له ذهول بسبب سقوطه ونحوه ويضع هذه الجبيرة على غير طهارة. ولأن الجبيرة ضرورة فطهارتها الطهارة ضرورة وليست كالمسح على الخفين، والإنسان إذا وضع الجبيرة جاز له أن يمسح عليها إلى حلها، أي إلى نقضها وإزالتها أو برء ما تحتها، فيمسح عليها إلى أن ينزعها أو أن يحصل البرء لما تحتها. نعم، أحسن لكم شيخنا، بارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال حفظكم الله، يقول صاحبه: هل يجوز قضاء الدين في المسجد؟ قضاء الدين في المسجد جائز، سواء كان الدين قرضا أم ثمن مبيع أم قيمة متلف، لأن قضاء الدين من حيث الأصل هو طاعة لله عز وجل، وقد قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والذي أعطاك الدين قد عاهدك على الوفاء. ويدل على جواز قضاء الدين في المسجد ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى رجلا دينا عليه وهو في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما فقال لكعب رضي الله عنه: ضع الشطر من دينك. فقال كعب رضي الله عنه: قد فعلت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: قم فاقضه، أي قم فاقضه دينه. وهذا دليل صريح على جواز قضاء الدين في المسجد. بارك الله فيكم شيخ سامي وأحسن إليكم. بهذه الإجابة حبة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقا وتوفيقا، وشكر الله لكم حسن متابعتكم أحبتنا المستمعين الكرام. لمن أراد طرح السؤال على الشيخ سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0114425548. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد بن عبد الرحمن النومان.